بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. نبارك لكم هذه الأيام الكريمة، ولادة النبي صلى الله عليه وآله، ولادة حفيده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ونظرا لضيق الوقت نشير إشارات قليلة لما نستفيد منه من حياة الإمام الصادق، ونترك تفصيل البحوث والمناظرات للأسبوع القادم إن شاء الله. هناك مفاصل مهمة من حياة الإمام الصادق سلام الله عليه تنفعنا في يومنا هذا، مشابهة لذلك الوضع مع هذا الوضع. في ذلك الزمان كانت هناك فتن وأهواء عقائدية وفكرية مختلفة، لما ترجم من كتب الروم وكتب غير المسلمين وانتشار ذلك بين المسلمين، فبدأت الشكوك تنهال، وكثير منهم صار من الملحدين ويبث شبهه في المجتمع الإسلامي. وكان للإمام سلام الله عليه دور كبير في الجواب على تلك الشبهات. وشبهات أخرى هي انقسام المسلمين إلى مذاهب، كانوا في البداية واحدا ولكن صاروا مذاهب متعددة أيضا بفعل السياسة. وكان للإمام سلام الله عليه دور كبير أن يبين المذهب الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم بأبلغ بيان وأوضح برهان. ونرى في هذه الأيام هذه الفتن والأهواء موجودة، لذلك نحتاج أن نتسلح من كلمات الإمام ومن مضامين أجوبة الإمام سلام الله عليه لكي ندافع. المد الإلحادي لم يكن في ذلك الزمان فقط، بل ازداد في هذه الأيام، حتى أن بعض الإحصائيات تقول أن العالم الغربي 80% منهم ملحدون، ليسوا مسيحيين وليسوا مؤمنين بالله بل ملحدين. وهذا أبسط الأشياء هو الإيمان بالله، لأنه فطري، يقول أبسط لأنه كل إنسان يؤمن بالله بفطرته. مع ذلك هذا الأمر الواضح خفي على 80% من الناس، فكيف بمعرفة النبوة ثم معرفة الإمامة؟ ولو لاحظنا نصف قرن من الزمن من الخمسينات إلى الآن، 50 أو 60 سنة الماضية، نرى أن التيارات الفكرية الملحدة بالمادية والشيوعية والوجودية وأمثالها استمرت وما زالت تعصف بالعالم الإسلامي. ونحتاج إلى أن نتابع هؤلاء وأن نرد عليهم بكل الإمكانات المتاحة من خلال الكتب أو المقالات أو الشباب من خلال الإنترنت وهذه الوسائل العامة للرد على الشبهات والدفاع عن العقائد السليمة. الموضوع الثاني المهم أن الإمام سلام الله عليه شخص المشكلة. المشكلة هي قلة العلماء، ولذلك يبقى الناس حيارى، لا يوجد من يوجههم التوجيه الصحيح. لذلك بنى الجامعة الإسلامية الكبرى في المدينة المنورة حتى عد من تخرج من جامعته على أقل تقدير 4000، وبعضهم قال 6000. أما ابن الوشاء وهو في زمن الإمام الرضا سلام الله عليه بعد سنين طويلة يقول أدركت، ولم يدرك كل الموجودين، أدركت 900 شيخ في مسجد الكوفة كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق بكذا وكذا. فنرى هذا الأثر العلمي الكبير للحوزة العلمية بتعبيرنا المعاصر للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وبدون العلماء وبدون المبلغين وبدون المثقفين لا يمكن نشر الإسلام وتعليم الملايين من البشر. ومعنى ذلك يجب أن نعرف أهمية الحوزات العلمية ومتابعة الشباب لها، ومن فيه القابلية يذهب إلى الحوزات العلمية ليكون عالما ومبلغا ومدافعا عن فكر أهل البيت سلام الله عليهم. لو كنا في زمن الإمام الصادق أما كنا نحب أن نكون ضمن تلاميذ مدرسته ونتخرج من جامعته؟ طبعا كل واحد منا كان يحب ذلك. والآن أيضا علوم الإمام الصادق سلام الله عليه موجودة في حوزاتنا العلمية، وعلماؤنا الأعلام هم من يعلمها للناس، والحاجة كما كانت سابقا موجودة حاليا وربما أكثر لانتشار العالم وتوسع السكان وكثرة الشبه وقوة الإعلام المضاد، الإعلام ضد الإسلام وضد الإيمان. كل ذلك يعني أن مسؤوليتنا كبيرة، ويجب أن نشجع الشباب على الذهاب إلى الحوزات العلمية وأن يتخرجوا علماء، خصوصا الشباب في هذه البلاد، لأنهم يحسنون اللغة الأجنبية، يعني اللغة الإنجليزية والفرنسية، بخلاف الموجودين في الشرق الأوسط ربما لا يحسن إلا اللغة العربية، أو في إيران الفارسية، أو في باكستان الأردية مثلا يعني. فهذا مهم جدا إذا أردنا أن فعلا نقتدي بالإمام وأن نخدم الفكر الأصيل الذي دافع عنه الإمام والأئمة سلام الله عليهم جميعا، وأن نحمل تلك الرسالة، وأن نكون من أعوان الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فيجب أن نهتم بهذا الجانب بشكل كبير جدا. الموضوع الثالث وهو الموضوع السياسي، موضوع القيادة. نعلم أن القيادة من أهم الأمور في المجتمع، أي مجتمع، وكذلك في المجتمع الإسلامي. وأطروحة النبي صلى الله عليه وآله، وهي أطروحة القرآن، وحملها أهل البيت سلام الله عليهم، أن القيادة يجب أن تكون هي القيادة المعصومة المنصبة من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن لله ألا له الخلق والأمر، الأمر لله وليس للناس. بعد ذلك في عصر الغيبة القيادة بالنتيجة بأيدي علماء الأعلام الذين يشخصون الواقع ويعرفون من هو مؤهل للحكومة، وما هي صفات الحاكم، وما هو القانون الإسلامي الذي يجب أن يطبق، وما هي الانحرافات فيمنعونها. هذا الموضوع أقوله نظريا نؤمن به، صحيح نؤمن بكل ذلك، ولكن عمليا مع الأسف كما انخدع المسلمون في زمن الإمام الصادق ربما كثير من الجماهير تنخدع في هذه الأيام. نعلم في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه كانت بداية الثورة ضد ظلم بني أمية. بني أمية ظلموا وجاروا، قتلوا المؤمنين، صادروا الكرامات، نهبوا الأموال، كان النظام فاسد من الفسق والفجور والخمور، وما شاكل إلى أن ضج المسلمون، لم يضجوا كلهم قربا إلى الله، وإنما ضجوا للبلاء الذي أصيبوا به، طلبوا سألوا الله الفرج، ثم قاموا بثورة كبرى كانت للفرج والتخلص من بني أمية. ولكن تلك الثورة الكبرى صادرها فيما بعد العباسيون، هم قاموا باسم الثار لآل محمد، أو شعارهم يا لثارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهيجوا الناس بالعواطف تجاه قضية الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين ومظلوميته ضد بني أمية. ولكن لما صار الحكم إلى بني العباس ارتكبوا نفس جرائم بني أمية بحق أهل البيت سلام الله عليهم. يعني الثوار ثاروا بهدف ربما تحقيق العدالة، ولكن العدالة انحرفت إلى قيادة أخرى هي ظالمة مثل التي سبقتها، وأحيانا أشد من التي سبقتها. هذا المعنى كان. ونحن أنا أقول 50-60 سنة الأخيرة، هذا التاريخ الحديث، نعلم أن فترة الأربعينات الخمسينات وما قبلها كانت فترة ملوك، كل البلاد يحكمها ملوك. ثم بسبب النتيجة أفكار عالمية سياسية مختلفة، تيارات بغض النظر عن التفاصيل، صار القرار تغيير هذه الحكومات، أن الحكومة الملكية فاسدة، الحكومة الملكية باطلة، هي دكتاتورية للملك إلى آخره من النقد الموجود، والأفضل حكومة جمهورية وديمقراطية. وبدت فترة الخمسينات الانقلابات العسكرية والمجيء بحكومات رئاسية، رؤساء جمهورية، جاءوا رؤساء في العراق، في سوريا، في ليبيا، في مناطق مختلفة من عالمنا العربي والإسلامي. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ هل تحقق العدل الذي كان ينشده الناس وينشده الشعب وينشده الثوار الذين ثاروا، أو العسكريين الذين قاموا بانقلابات عسكرية على الملك وقالوا أن النظام الملكي فاسد، انتهينا منه والآن نظام عادل، نظام جمهوري؟ رأينا أن هذا النظام الجمهوري صادره صدام وأمثال صدام، والديكتاتوريات الموجودة وبعضها موجود إلى يومنا هذا، وبقي الشعب خلص من ظلم، ابتلى بمن هو أظلم من ذلك وأشد ظلما وبلاء وعناء. طيب الآن بعد أن جزعت الشعوب العربية في مختلف الدول، أنا لا أسمي ولكن تعرفون الوضع، لا أسمي لكي لا يكون الحصر، وإنما هي ظاهرة موجودة، وهذه الأيام هي ظاهرة الثورات المختلفة وقيام الشعوب المختلفة. الذي أريد أن أقول، يجب أن نحذر من أن تصادر جهود هؤلاء الثوار وهؤلاء الذين يطلبون العدل والعدالة من قبل أناس انتهازيين يركبون الموجة، وفي البداية يرون أنفسهم مخلصين ومدافعين عن الشعب، ولكن بالنهاية يصادروا كرامة الشعب وحقوق الشعب، ويكون ظلمهم ربما أشد وأقسى ممن سبقهم. التاريخ يرينا هذا المعنى، ولنتعظ بالتاريخ القديم وبالتاريخ الجديد. هذا التاريخ الجديد 50-60 سنة الماضية كما قلت هو موعظة لنا، والتاريخ القديم أيضا موعظة لنا. لذلك نرى أن القيادة يجب أن تكون حكيمة، وفي الإسلام القيادة بيد العلماء والفقهاء والمجتهدين، لأن هؤلاء هذا في عصر الغيبة، ولا في زمان الحضور، وبيد الإمام المعصوم سلام الله عليه. ويجب أن على كل حال أن نجد الحكمة والإخلاص والتقوى والعدالة والورع في القيادة. أين تتحقق هذه الصفات؟ كل من جاء من القيادات قال نعم أنا دافع عن المظلومين، أنا دافع عن القضية الفلسطينية، أنا دافع ضد الاستعمار، أنا كذا وكذا، ولكن فيما بعد رأينا أنه هو من يحقق أهداف الاستعمار في بلده ولم يخدم شعبه بأي شيء. الآن أيضا الشعوب قامت وتحركت، ونخشى عليها أن تصادر جهودها وتصادر دماؤها ودماء شهدائها التي أريقت في سبيل الحصول على النصر وعلى وضع أفضل وأحسن من قبل أناس انتهازيين يركبون الموجة ثم يحققون مآربهم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الصادق سلام الله عليه، وبحق نبيه الكريم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، أن يخلف علينا من الحكام من هو عادل ومحب وشفيق بالأمة، وأن يعجل سريعا قريبا، يرزقنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر بظهور وليه وحجته على خلقه صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه، فهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا في حياتنا من الانحراف والزيغ والضلال والذنوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي بهم حوائجنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويغفر ذنوبنا، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، الأمة الإسلامية في كل مكان، وأن يرزقنا في الدنيا زيارة الأئمة الطاهرين والاهتداء بهديهم، وفي الآخرة شفاعتهم ومرافقتهم في الجنان مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.